وقال تعالى على امن البيت الحرام يدعونها ومرتهم رضوانا اي ولا تستحلوا قتال قاصدين الى بيت الله الحرام الذي من دخلوا كان عاليا وكما قصده طاردا فضل الله وغاضب في رضوانه فلا تصدوه ولا تدعوه ولا تهجوه قال مجاهد ما قاله ولا تهيجوه أهاجه لأزعجه أخرجه ولا تهيجوه قال مجاهد وقال أبو العالي ومصدق بن عبد الله وعبد الله وعبد الله عبيد بن عبيد وفتيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وأرواحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم في قوله ليس لكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقوله ورضوانا قال وقل تعالى على امنين البيت الحرام يدعونها ومرتهم رضوانا اي ولا تستحلوا قتال قاصدين الى بيت الله الحرام الذي من دخله كان عاليا وكذا نقصده طاردا فضل الله وغامر في رضوانه فلا تصدوه ولا تدعوه ولا تهجوه قال مجاهد ما قاله ولا تهيجوه قال مجاهد اهاجه لأزعجه وأخرجه ولا تهيجوه قال مجاهد وقال أبو العالي ومصدق بن عبد الله وعبد الله وعبد الله بن عبيد بن عبيد والربيع بن ولد ومقاتل بن حيان وقتادة وأرواحد في قوله يتقون فضلا من ربهم يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم في قوله ليس لكم جناح أن تنتهوا فضلا من ربكم وقوله ورضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم وقد ذكر عشر وقد ذكر والعام من البيت الحرام يعني يحتعم من أنه ابتغاء فضل الدين للحج والعمرة ومن أنه لهذا وهذا للحج والعمرة والتجارة ومن قصده للتجارة فقط لا يحام ولا عام من البيت الحرام يبتغى فضل من ربهم ويسرهم فكل قاصد لهذا البيت لأهل الديني أو دنيوي يجب الكف عنه ومن دخله كان عاملا. نعم وقد حكم جرير بالإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم ميسوخ في حقه والله أعلم. هل ذكر الجرير؟ وقد حكم جرير بالإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس هم داخل المقدس المسلم ليس من أهل المسجد الحرام يمنع المسجد الحرام فليس من أهله مراد المسلمون وهم مراد الكفار من المسجد الحرام يعني من المسلمين يعني المسلم هو الذي يقصد المسجد الحرام وهو الذي يفتح له للتجارة والعمرة والحج كلام جيد معناه يعني من باب الإيضاح من باب الإيضاح وهذا ليس بداخل ليس بداخل في الآية. نعم قال ورضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجه وقد ذكر عكرمه والسدي وابن جرير هذه الايه نزلت بالحطم بن هل بن هند البكري كان قد غار على سرح المدينه فلما كان من العام المقبل اعتبر الى البيت فاراد بعض الصحابه ان يعتذر في طريقه الى البيت فانزل الله عز وجل ولا امن البيت الحرام ان تغوره ولا ربهم رضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير وابن جرير ان هذه الايه نزلت في الحق في هند البكري كان طيران على سطح المدينه فلما كان من العام المقبل اعتبر الى البيت فاراد بعض الصحابه ان يسيروا في طريقه الى البيت فانزل الله عز وجل ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا وقد حكم لجرير الاجماع على ان المشرك يجوز قتله اذا لم يكن له امان وان اما البيت الحرام او بيت المقدس وأن هذا الحكم ليس في حقهم والله أعلم.

هكذا إذا نهي المصلي بفريضة أن يصلي هو حاقن أو حاقب فإنه بعد زوال الماء العرض يجب عليه يصلي بفريضة، وإنما منع منها منع منها للعلة، فإذا ذات العلة رجع الأمر إلى وجوب الأصل. نعم تأملها تدبرها ثبرها تدبر مصادرها ومواردها، فإذا ثبرها العدلة وتأملها وردها إنما تنتظم هكذا، يعني ينظر العدلة في الجملة من حيث تعددها، لا ينظر دليلا واحدا فقط، ينظر في الدليل وما ورد في معناه حتى يذكرها جميعا. نعم. وقوله تعالى ولا يجننكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا من القراء من قرا ان صدوكم بفتح الالف من عنا ومعناه قاهر اي لا يحملنكم بغض قوم اي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن اي لا قوله تعالى ولا يجمنكم ولا قوله ولا يجمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من عنه ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا بل احكموا بما امركم الله به من العدل في حق كل احد. وهذه الايه كما سياتي من قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى الا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فان العدل الواجب على كل احد فإن العدل واجب على كل أحد لكل حال. فإن العدل الواجب وبين العدل واجب. فإن العدل الواجب. ألف ولا أم؟ نعم. قلت. من موجود. هم؟ من موجود الألف. إن غلط. ما في ألف. حد. فإن العدل واجب. لا مشكلة. ولا يقول إنكم سنان قوم ذكروا إنفجوكم. قالوا من القراء. من قراء أنا. هي قراءة مشهورة عن صدوكم يعني صدوكم لكم أن المصدرية وفي عبادها في كون المصدر يعني من أجل أن صدوكم يجوز أن صدوكم الشرطية أن صدوكم فلا تعتدوا عليهم. نعم. فإن العدل واجب على كل أحد لكل حال. وقال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سهل بن عفان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عثمان. نعم. سهل بن عثمان يقول في مخطوطة سهل بن عثمان انظر الجرح التأديب والتهديد واللي صوبه سهل بن عثمان. يقول سهل بن عثمان يمكن حط حاشية في مخطوطة سهل بن عثمان كاتب ينظر الجرح والتهديد. صح. هو موجود هنا سهل بن عثمان ولكنه خطأ. هذا خطأ والصواب من التلاميذ والشيوخ سهل بن عثمان بن فارس السني أبو مسعود العسكري نزيل الرجل أحد الحفاظ له غرائب من العاشرة مات سنة 35. قال في التهذيب أبو مسعود العسكري الحافظ روى عنه فذكر منهم عن عبد الله بن جعفر المديني وعده وعنه فذكر منهم أبو حاتم. قال أبو حاتم صدوق وقال أبو الشيخ كان كثير الفوائد. قال عبدان قدم عليه أبو بكر الأعين من قتله. نعم. من قتله. من التهذيب والجعفر التعديل. سهل بن عثمان. سهل بن عثمان بن فارس الكندي. كل عندهم من العثمان. نعم. العثمان من العثمان. نعم. إن شاء الله حبيبي. كل عندهم من فتوحات. اللي عندنا صلحها هو سهل بن عثمان حاط في المخطوطة سهل بن عثمان. أيه. يعني كان هو اللي مصلح. أيه. يقول عندهم أصل العثمان. نعم. ويقول في المخطوطة سهل بن عثمان. أيه. والجواب نعم. نعم. وقلت لهم على الأعمال ذكر أيضا مثل نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حاتم في التقليل نعم هو أنا جاءت في التقليل موجود في التقليل أيضا إيه نعم نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صده المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم ناس من المشركين من أهل المشرك يريدون العمرة فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه الآية والشنآن هو البغض قاله ابن عباس وغيره وهو مصدر من شنأته ومن شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج من جمز ودرج ورقل نعم من جمز ودرج ورقل لا ورقل بالراس نعم وشبابه انقرب الفاسد ورقل قال في تعالى رقل حديث رقل في القاموس حتى هو الشيخ يقول في الحاسب اللسان رفل يرفل رفلا ورفلانا وارسل جر ذيله وتذكر نعم نعم ويحتمل رقل لا كلام رقل رقل انا رقل يرقل ورقل انا في القاموس نفس الماده رفله رفله ورقل ماده فيه نعم. وقال ابن جرير من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنآن ولم اعلم احدا قرا به ومنه قول الشاهد وما العيش الا ما تحب وتشتهي الا ما فيه بالشنآن وفندا وإلا ما فيه ذو الشنآن عدم التحريك. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يأمر تعالى عباد المؤمنين بالمعاملة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال مجرير الإثم ترك ما أمر الله بذله والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم به أنفسكم وفي غيركم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما قال تحجزه وتمنعه من الظلم وما تركه. انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه وأخرجاه من طريق ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. وقال أحمد حدثنا يزيد وهذا لإبطال ما كان عليه الجاهلية. كان أهل الجاهلية يتناصرون على الظلم والعدوان لنسب أو تعاقد أو غير ذلك فأبطأ الله ذلك وأبين عليه الصلاة والسلام أن النصر للظالم إنما هو ردعه لا مساعدته. فأما عمل الجاهلية فلا تحتج به. وهذا قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم إما إباك على ما قال برهانا يعني ينصره مطلقا ظالم أو مظلوم. وهذا غلط وهذا من جهلهم وغلادهم وتعصبهم. أما الإسلام فيأمر بنصر المظلوم وردع الظالم وضع الظالم ومنع هذا هو الأصل. نعم. يقول ورفل رفلا ورفلانا وأرسل جر ذيله وتدخر أو خطر بيده. ورقل رقل يقول الرقلة النخلة فاتت اليد ونعم رقل ورقال

الشيخ العباس هياش هياش بن مؤمن أبو معاذ روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري فسمع من نمران بن مخمر وروى عنه حبيب بن صالح سمعت أبي يقول ذلك لم يذكر فيه جاسم ولا شعبي ما حصلت مكان ثاني شعبي نمران نمران نمران بن مخمر أبو الحسن الرحبي روى عن أبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن أوس وأبي ملكة الزماري روى عنه حديث بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير أن الزبيدي قال عن نمران سمع أوس بن شرحبيل سمعت أبي يقول ذلك قال أبو محمد وروى صفوان بن عمرو عن شريف بن عمرو الحضرمي عنه ماشي نعم وهي ما تكلم فيه أيضا لا ما تكلم فيه هو استطاع كلاهما أياس بن ما ذكر فيه شيء أياس بن نمران كلاهما نعم في عياذ من الجميع اي نعم في كلا ما تكلم حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس ان هذا الحسن نمران بن مخمر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. حط لي هذا الخبر كيف حط لي هذا الخبر مرسل ضعيف لأن نمران تابعي نعم فلأن عياد بن مؤنس نعم وجهه الحال نعم وهكذا نمران نعم وجهه الحال ثم إليك مثل ما في المثل الأكارة صح لكن ده بالوعيد.